Book 2 اثنان 2 العائلة 가족 الجد 祖父 おじいさん الجدة 祖母 おばあさん هو وهي 彼と彼女 الأب 父お父さん الأم 母お母さん هو وهي 彼と彼女 الابن 息子 الابنة 娘 هو وهي 彼と彼女 الأخ 兄弟 الأخت 姉妹 هو وهي 彼と彼女 العم أو الخال おじ العمة أو الخالة أبا هو وهي 彼と彼女 نحن عائلة 私たちは家族です العائلة ليست صغيرة 家族は小さくありません العائلة كبيرة 家族は大きいです